الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومرحبا بكم جميعا في هذا اللقاء الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا فيه على طاعته، وأن يجعل مجلسنا مجلسا نافعا مباركا ونحن بجوار بيت الله الحرام. نسأل الله أن يجعلنا ممن يعظمه ومن يقوم بحقه، إنه سميع مجيب. هذا اللقاء بجوار بيت الله العتيق نتذكر فيه أيها الإخوة نعمة الله تعالى علينا لما خلق من كل شيء زوجين، وأودع سبحانه وتعالى ميلا فطريا بين زوجي كل جنس، فكل ذكر يميل إلى أنثاه، وهكذا ليحصل التكاثر واستمرار الجنس البشري على وجه الأرض. خلق آدم وخلق منه حواء، فليست حواء مخلوقة من عنصر غريب عن آدم، ولا من شيء بعيد عنه، ولا من شيء أجنبي منه، لكنها مخلوقة منه مباشرة. انظروا إلى عظم العلاقة بين الذكر والأنثى، بين الرجل والمرأة، بين الزوج والزوجة. الزوجة مخلوقة من الزوج، نعم، حواء خلقت من آدم من ضلعه، هذا الضلع الأيسر من آدم عليه السلام، من هذه المنطقة الرقيقة، منطقة الأضلاع، منطقة الأضلاع منطقة رقيقة، وهذه رقة تناسب الأنثى، خلقت من جنبه. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، فلما خلقنا من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها أسكنهما الجنة. وأول أسرة في تاريخ البشرية هي أسرة آدم عليه السلام، تكاثرت منها البشرية وجعلهم الله شعوبا وقبائل ليتعارفوا. تكونت أول أسرة في تاريخ البشرية، والنبي عليه الصلاة والسلام ندب إلى تكوين الأسر وقال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، وهذا الزواج لتكوين هذه الأسرة. وجعلت الصفات في المرأة فاظفر بذات الدين، والرجل ترضون خلقه ودينه، لأجل أن تقوم هذه الأسرة على الدين. لما قال فاظفر بذات الدين تربت يداك، وقال من جاءكم ترضون خلقه ودينه، واضح جدا أن الشرع يريد أن تقوم الأسرة على الدين، فمنشأها الدين وقوامها الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يختار للمرأة الرجل المناسب، فلما تقدم لفاطمة بنت قيس رجلان قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أحدهما لا يضع عصاه عن عاتقه، كثير الأسفار ضراب للنساء، والآخر لا يناسبها لأنه صعلوك. قال انكحي أسامة بن زيد، فكرهته، ثم قال انكحي أسامة فنكحته، فجعل الله فيه خيرا واغتبطت، رواه مسلم. وفي لفظ أنها قالت بيدها هكذا أسامة أسامة، فقالها رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة الله وطاعة رسوله خير لك، فتزوجته فاغتبطت. أسامة بن زيد أيها الأخوة والأخوات كان أسود من الفحم، وأبوه زيد بن حارثة أبيض من القطن. لعل هذه المرأة النسيبة الشريفة كأنها تأبت في البداية أن تنكح أسامة بن زيد، لأن أباه كان مولى، فما أعجبها ذلك في البداية، لكن لما كانت النصيحة من النبي صلى الله عليه وسلم وأكدها عليها رضخت، فجعل الله في ذلك خيرا كثيرا. موقف مشابه حصل بين فتاة من الأنصار، أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يزوجها من جليبيب، وكان جليبيب أيضا عبدا، وكان ليس بجميل الخلقة، وكان فقيرا، فأمها رفضت في البداية وقالت لا لعمر الله لا نزوجه، وقالت والله لا تزوجه، يعني بنتي لا تتزوج هذا. ماذا قالت الفتاة؟ من الذي خطبني إليكم؟ فأخبرتها أمها، قالت أتردون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره؟ ادفعوني فإنه لم يضيعني، ما دام هو الذي اختار لي هذا معناها أنه خير. وفعلا كان هذا الرجل خير زوج لتلك المرأة، وكانت نهايته أنه ذهب شهيدا في سبيل الله في نهاية المعركة، وجدوه إلى جنب سبعة قتلهم ثم قتلوه، فوضعه النبي صلى الله عليه وسلم على ساعديه، وحفر له ما له سرير إلا ساعدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم وضعه في قبره عليه الصلاة والسلام. قال ثابت: فما كان في الأنصار أيم أنفق منها، يعني هذه المرأة سبحان الله ما وقف نصيبها من الزواج مباشرة، ورزقها الله مالا فكانت تنفق منه باستمرار دائمة النفقة، يعني أغناها بالرجل وأغناها بالمال. إذن كانت الأسرة تبنى على الدين، وإذا كانت قضية النسب أو المال عائقا عند البعض، النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر بتجاوز هذا العائق، لكن فعلا كان هناك دين. كان عليه الصلاة والسلام يريد أن تنشأ الأسر ولو كان الفقر هو الواقع، فيساعد. اجتمع ربيعة بن الحارث بن عم الرسول صلى الله عليه وسلم والعباس بن عبد المطلب، فقال: والله لو بعثنا هذين الغلامين، عبد المطلب بن ربيعة والفضل بن عباس، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلماه فأمرهما على هذه الصدقات، فأديا ما يؤدي الناس وأصاب مما يصيب الناس. فبينما هما في ذلك جاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه فوقف عليهما فذكر له ذلك. قال: توظيف الاثنين من قرابة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لو شف لهم وظيفة في جمع الزكاة مثل ما عند غيرهما، ويصيب مما يصيب الناس. لما كلم عليا ليكلم النبي عليه الصلاة والسلام قال علي رضي الله عنه: لا تفعله، يعني لا تكلمه، فوالله ما هو بفاعل. فانتحاه ربيعة بن الحارث فقال: والله ما تصنع هذا إلا نفاسة منك علينا، كأنك يعني ترى نفسك علينا، وأنك صرت زوج بنت النبي عليه الصلاة والسلام فتترفع علينا. قال علي: أرسلوهما. فانطلق فألقى علي رداءه ثم اضطجع وقال: أنا أبو حسن القرم، القرم يعني السيد، يقصد يقول: أنا أعرف حقائق الأمور، وكأنه يقول: انتظروا وسيأتيكم كلامي، والله لا أريم مكاني، لا أفارقه حتى يرجع إليكما ابناكما بحور ما بعثتما به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بالجواب انتظر. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر سبقناه إلى الحجرة فقمنا عندها حتى جاء، فأخذ بأذاننا ثم قال: أخرجا ما تصرران، يعني أنتما قد كتمتما شيئا، اتفقتما على شيء، إيش المخبة؟ طلعوا. ثم دخل ودخلنا عليه وهو يومئذ عند زينب بنت جحش رضي الله عنها زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، فتواكلنا الكلام، كل واحد يقول الثاني: لا أتكلم أنت، يقولوا: لا أتكلم أنت، يقولوا: لا أتكلم، يقولوا: لا أتكلم أنت. قال: فتكلم أحدنا فقال: يا رسول الله، أنت أبر الناس وأوصل الناس، يعني تصل الرحم، وقد بلغنا النكاح، يعني نحن صرنا شباب في سن الزواج، وظيفة ما في، دخل ما في، فلوس ما في، مدخرات ما في، ما عندنا شيء، وأنت تصل الرحم. طيب، قال: فجئنا لتؤمرنا على بعض هذه الصدقات فنؤدي إليك كما يؤدي الناس ونصيب كما يصيبون، مثل ما غيرنا وليتهم على الصدقات ولينا نحن ونصبح إيش من العاملين عليها. قال: فسكت طويلا حتى أردنا أن نكلمه، وجعلت زينب تلمع علينا، يعني إشارة باليد أو بالثوب، وجعلت زينب تلمع علينا من وراء الحجاب أن لا تكلمه، انتظر لا تكلمه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، الصدقة محرمة على آل محمد، إنما هي أوساخ الناس، يعني الناس يخرجون صدقاتهم تطهيرا، معناها الصدقات هذه تنظف الناس من الذنوب، فما تليق بآل محمد أن يأخذوا منها. وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، ولذلك آل محمد لهم نصيب من بيت المال من الفيء يسد حاجتهم. قال: أدعو لي محمية بن جزء، وهو رجل من بني أسد، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمله على الأخماس، ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب، فجاءه فقال لمحمية، لأن الآن في مشكلة، عندك شباب اثنين يريدان الزواج وما في فلوس، والنبي عليه الصلاة والسلام يحل المشكلات، يوجد حلا. فقال لمحمية: أنكح هذا الغلام ابنتك، يعني للفضل بن عباس، فأنكحه. وقال لنوفل بن الحارث: أنكح هذا الغلام ابنتك، فأنكحني. وقال لمحمية وكيل الخمس، وقلنا إن آل البيت آل محمد صلى الله عليه وسلم ما يجوز يأخذوا من الصدقات، طيب من وين يأخذوا؟ من الخمس. فالنبي عليه الصلاة والسلام أوجد حلا، دعا الرجلين عندهما ابنتان وقال: زوج بنتك لهذا وزوج بنتك لهذا، وتعال يا صاحب الخمس المسؤول عن الخمس، وقال له: أصدق عنهما من الخمس كذا وكذا. هذا الخمس للنبي عليه الصلاة والسلام هو يتصرف فيه، جعله الله له ليغني عن الناس. فدفع المهر من الخمس لأنهما من ذوي القربة ومن سهم النبي عليه الصلاة والسلام أيضا. إذن كانت العملية تتم في تزويج الشباب بسهولة وشفاعة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقترح ويأتي بالحل ويوجد مصدرا لهذا النكاح للمال، ويأخذ رأي المرأة قبل تزويجها. عن عقبة بن عامر النبي عليه الصلاة والسلام قال لرجل: أترضى أن أزوجك فلانة؟ قال: نعم. وقال للمرأة: أترضين أن أزوجك فلانا؟ قالت: نعم. فزوج أحدهما صاحبه، فدخل بها الرجل ولم يفرض لها صداقا، يعني لم يعين لها شيئا من المهر، وكان ممن شهد الحديبية. ومن شهد الحديبية من أين جعلت أرزاق أهل الحديبية؟ من وين؟ الذين شهدوا الحديبية رزقهم كان من أين؟ من أين؟ ها؟ ماذا قلت يا أخي؟ من أين؟ من أين؟ في واحد قال جواب: من خيبر. فتح الله خيبر بعد الحديبية، فالذين عادوا ما دخلوا مكة وكانوا يحسون بخيبة الأمل، جعل الله لهم من خيبر سهاما وأموالا عوضا، وكان فتح خيبر فتحا عظيما. ولما ذهب هذا الرجل وهو من أهل الحديبية إلى خيبر وكان له سهم بها، حضرته الوفاة، فقال لأصحابه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجني فلانة ولم أفرض لها صداقا، ما أعطيتها مهر ولم أعطيها شيئا، وإني أشهدكم أني أعطيتها من صداقها سهمي بخيبر، فأخذت سهما فباعته بمئة ألف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير النكاح أيسره. رواه أبو داود وصححه الألباني. إذن أيها الإخوة، الرجل هذا لما تزوج المرأة ما كان عنده شيء، كيف الله ييسر الأمور ويفرج الكروبات ويرزق؟ جعل لهذا الزوج الفقير الذي تزوج المرأة ما عنده شيء، جعل له سهما بخيبر، ومات، مات سبحان الله، قدر الله عليه الموت مات. وقد جعل لزوجته هذا السهم، لما باعته باعته بكم؟ بمئة ألف. إيش علق النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: خير النكاح أيسره. يعني شوف الآن لما يسروا ومشت الأمور ما عنده بعدين، إيش صار بعدين؟ مئة ألف. وكان عليه الصلاة والسلام يرد نكاح من زوجها أبوها بغير رضاها، فلا بد من موافقة المرأة، ما تزوج البنت بإكراه أبدا. الحياة الأسرية ستقوم على رضا وقناعة من الطرفين ببعضهما. فعن خنساء بنت خذام الأنصارية أن أباها زوجها وهي ثيب، فكرهت ذلك فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحه. رواه البخاري. وفي رواية أن رجلا من الأنصار تزوج خنساء بنت خدام فقتل عنها يوم أحد، فأنكحها أبوها رجلا، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أبي أنكحني، وإن عم ولدي أحب إلي، يعني أخو زوجي، وزوجها قتل، أخ زوجي أحب إلي، ليش يزوجني شخصا لا أريده؟ فإذا لا يجوز للأب أن يكره ابنته على الزواج. تعالوا الآن نذكر بعض التحديات التي تعتري المرأة المسلمة مما تقدم. أولا ذكرنا أن الله عز وجل خلق من الزوج زوجته، وأن العلاقة بينهما علاقة حميمة، وأن الزوجة من الزوج فالزوجة تبع للزوج. ماذا يريد أعداؤنا اليوم في التحديات المعاصرة أمام الأسرة المسلمة؟ أن يجعلوا المرأة تتمرد على الزوج، ليقولوا لها ما في ولي ولا محرم ولا شيء، تتزوج من غير ولي خلاص. ويعني البنت إذا أرادت تذهب إلى صاحبها في الجامعة وتقول له يلا زوجتك نفسي، ويقول قبلت خلاص. بل إنهم أرادوا أن يطوروا علاقات خارج الأسرة، فطلعت علينا مسلسلات، هذه المسلسلات المدبلجة وغيرها فيها قضية الحمل بغير زواج. ففي مجلس فيه بنات يتكلمن، تقول الواحدة للأخريات يعني إيش الزواج هذا؟ الزواج تعب ومشاكل أعباء مسؤوليات. فقالت لها أخرى بس يعني كيف تبغي يجيك عيال بدون زواج؟ لازم تتزوج حتى يجيك أولاد، إذا أنت تبغي أولاد. قالت لا، هذه حلوها، هذه فلانة في المسلسل التركي جابت ولد من غير زواج. شوف لاحظ، إذن عند بعض فتياتنا اليوم أنه ممكن يجي ولد من غير زواج، يعني مش مشكلة إذا يعني ما تبغى مسؤوليات تروح مع صاحبها وتزني معه وتحمل وتجيب ولد خلاص. هذا يعني غباء شديد، سبحان الله العظيم، وكارثة كبيرة، وتحدي من التحديات، وهي إيش؟ العلاقة بين الجنسين خارج الزواج والإنجاب خارج الزواج. هذا تحدي ضخم جدا موجود الآن. لما تكلمنا على قضية الوصية للشباب بالزواج، من استطاع منكم بقى فليتزوج، ما هو التحدي أمام الأسرة المسلمة من هذا المنطلق؟ إنه صار الشباب اليوم بفعل العلاقات المحرمة والإنترنت، التخاطب مع الجنس الآخر والأفلام، مستغنين عن الزواج. فيقول لك يعني إذا أنا أبغى أنثى حصل بعلاقة هاتفية، علاقة عبر الشبكة من الأسواق، حصل. فصارت قضية يا إخوان، هذه قضية خطيرة جدا يجب أن ننتبه لها، صارت قضية إنشاء العلاقة مع المرأة ومع الفتاة ومع الجنس الآخر خارج الزواج حتى من جهة الشباب. فصار الشاب يتعدى 30 وهو ما تزوج، ويوصل 40، وما هو التعويض؟ العلاقات المحرمة. وبعضهم يسلك مسلك أعداء الله في تقليد الكفار في الشذوذ. فقوم لوط لماذا قلب الله عليهم عليها سافلها وأمطرهم بحجارة من سجيل؟ لأنه اكتفى رجالهم برجالهم ونساؤهم بنسائهم، والعياذ بالله. هذا الآن الخطة للشباب المسلم، الآن يراد له ذلك، إما إنشاء علاقات مع النساء خارج الزواج، أو أن يكون شاذا قذرا لوطيا خبيثا إلى آخره. طبعا أعداؤنا يستعملون كلمات التلطيفية، يقولون زواج المثليين، حتى تصير الفاحشة، الفاحشة هذه إيش؟ أيوة عادي، تسويغ الفاحشة، تسويغ. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، وهؤلاء يقولون لا تتزوج، عندك بنات سوي صداقة ولا خذ لك من هالعلاقات الشاذة. تحدي آخر من التحديات التي تواجه الأسرة المسلمة، لما ذكرنا أنه معيار الدين هو الأول في الزواج، وفظفر بذات الدين، ومن أتاكم ترضون خلقه ودينه، المجتمع جرت عليه تغيرات بحيث صار المعيار أولاً إيش؟ كم رصيدك؟ إيش وظيفتك؟ إيش معك؟ كم تسوى؟ يا أخي كم يسوى يعني يأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يساوي عند الله جناح بعوضة، ويأتي ابن مسعود فقير نحيل ساقه نحيلة عند الله في الميزان أثقل من جبل أحد. ما صاروا الناس يلتفتون إلى موازين الشريعة، صاروا يلتفتون إلى الدنيا. هذا تحدي آخر من التحديات في طريق الأسرة المسلمة. لما نأتي إلى قضية اختيار الرجل المناسب للمرأة، صار الآن بناء على تزويج الأغنى ممكن يكون ما هو مناسب من النواحي الأخرى، صار الآن بناء على قضية ظلم المرأة في إجبارها على الزواج بمن لا تريد النهاية بالطلاق سريعا، صارت بناء على قضية ما يسأل عن الزوج، لا يسأل عنه بس خلاص جاء زوج بدون سؤال. طيب هذا الرجل الذي جاء يمكن يطلع مدمن مخدرات، يمكن يطلع صاحب علاقات محرمة، وقد يكون ظلوما غشوما صاحب فجور، ومع ذلك يزوج بلا تدقيق ولا تمحيص. طيب أين دور الولي؟ هذا تحدي آخر من التحديات. لما صار التكالب على الدنيا صار الزواج ما يستمر، حتى بلغ في بعض الأماكن نسبة الطلاق 60%، وعموما يقول لك الثلث بين كل 3 زيجات واحدة تنتهي بالطلاق، نسبة خطيرة جدا. لماذا؟ لمخالفة حكم من الأحكام. يعني مثلا التي تزوج بغير رضاها، والتي تزوج لأجل المال فقط، وهكذا زواج بغير سؤال ولا تمحيص للزوج. طيب الشريعة تحث المرأة على حفظ مكانة الزوج، انظري أين أنت منه فإنه جنتك ونارك، سبب دخولك الجنة إذا رضي عليك وسبب دخولك النار إذا سخط عليك. ويقول للزوج أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. يعني لو أردت أن تؤدب المرأة ما تخرجها من بيتها، ولا تتركها وتطلع، ولا تحولها إلى دار أخرى، وإنما أنت في الفراش توليها ظهرك، تبيت في غرفة أخرى لكن لا تخرجها. يقول ولا تهجر إلا في البيت، لأن يا إخوان لما صار الآن الزوج يترك ويمشي صارت الزوجة تدور على رجل آخر وهي في عصمة زوجها، وهذا تحدي خطير. ما هو التحدي الخطير؟ تخلي الأزواج عن المسؤولية. عندنا الآن حالات كثيرة ورسائل من أمهات وزوجات تقول الواحدة أبونا زوجي خلانا، راح تركنا، تخلى عنا، لا يعرفنا ولا يعرف أولاده، ولا ينفق ولا يرسل نفقة ولا يأتينا ولا يتصل ولا يسأل عنا ولا يرسل لنا مصروف. خلاص في عندنا كارثة كبرى، وهي قضية التخلي عن الأسرة. هذه من التحديات الضخمة اليوم اللي تواجهنا في المجتمع، تخلي الأزواج والآباء عن مسؤولياتهم، مخليها ورايح، ويل له من عذاب يوم أليم. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. هذا تحدي آخر أيها الإخوة. تحدي آخر من التحديات التي تواجه الأسرة المسلمة، ونحن معكم يعني نأخذ من النصوص الشرعية في الأسرة ونربطها بالتحديات الموجودة، قضية الزواج المؤقت. يجي يتزوج شهر شهرين ثلاثة ويطلق ويمشي، اللي بعدها يأخذ شهرين ثلاثة ستة ويترك ويمشي وهكذا. يعني كأن المسألة عنده ذوق طعام، يأخذ طعام يأخذ منه لقمتين يرميها، اللي بعده يرمي وهكذا. هذه أسر مستقرة، هذه يعني لو الأولاد الذين ينشأون من هذه العلاقات هؤلاء يعني أوضاعهم نفسياتهم طيبة أبدا. فالآن العلاقة إذن في الأسر الوفية اللي فيها وفاء بين الأطراف لبعضها البعض، أن الواحد يأخذها صغيرة ما عندها خبرة في الحياة، متى يفارقها؟ في الهرم، فما يرغب واحد منهما عن صاحبه حتى يموتا هرما. يعني معناها العلاقة إيش؟ طويلة، طويلة الأجل، ما هي قصيرة الأجل ولا مؤقتة. فاللي مفكر إنه يأخذ زوجة شهرين، الذين يسافرون في الإجازات الصيفية يأخذ زوجة شهر شهرين يطلق، يأخذ واحدة ثانية شهر شهرين يطلق، وبعضهم أسبوعين، كل أسبوعين زوجة، وهكذا الصيفية اللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها، ومصائب وكوارث وشكاوى وجحد الولد والتبرؤ من النسب، وما في نفقة، الولد ما له شهادة ميلاد لأن أباه تخلى عنه، خلفه نسيه، وربما خلاه وهو في بطن أمه وما يعرف أصلا شكل الولد إيش. هذا من التحديات. الشريعة نجد أن الرفق فيها: واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع، إن المرأة خلقت من ضلع، وإنك إن ترد إقامة الضلع تكسرها فدارها تعيش بها، رواه أحمد وحديثه صحيح. معناه يا أخوان أنه لا بد من المعاملة اللينة، المعاملة الطيبة من الطرفين. لكن الآن لما تقرأ في الجرائد تجد أن معاملات وحشية، هذا ضربها، هذا قتلها، كسرها، جرحها، ذبحها، وحالات شنيعة وحشية. فأين هذا من الإسلام؟ من وين تعلموا هذا يا أخوان؟ من الأفلام الأجنبية، الأفلام الأمريكية، تعلم الوحشية. وقالوا نحن نكتب للمشاهدين قبل ما يشوفوا الفيلم إنه هذا لا يصلح للأطفال. يا سلام، خلاص انتهت المشكلة لما كتبتوا له إنه ما يصلح للأطفال. وكل الأشياء التي داخل الفيلم من الوحشية والعنف والدموية والاعتداءات، هذه يعني ما هي مشكلة يشوفوها الكبار. وكأن الصغار إذا شاف واحد ولد صغير هذا الفيلم ما يصلح للصغار راح يسكر، لما تقوله ما يصلح صغير كأنك تقول له تفرج عليه، كل ممنوع مرغوب. وصارت قضية يعني استوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم، يعني أسيرات، ما في إكرام، في إهانة وسب وشتم، ولذلك صار الواحد يعني ما يتحملها، خلاص مع السلامة، أنت خلاص أحلناك على التقاعد، قدم استقالتك أحسن ما نحن نقيلك. أين هذا من أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام مع النساء؟ وجعل عليه الصلاة والسلام خير الناس خيرهم لأهله، فقال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وكان يعلمهم حسن العهد، وأن حسن العهد من الإيمان. وإذا ذبح شاتا ما ينسى صاحبات خديجة، وإذا جاءت هالة بنت خويلد ارتاع لأنه تذكر خديجة ويقول اللهم هالة اجعلها هالة. وهو عليه الصلاة والسلام يعني يهش ويبعث الهدايا ويستقبل ما يرسل به لصاحبات خديجة، مع أن خديجة ماتت من زمان، لكن حسن العهد من الإيمان. ما كان يخفي حبه لعائشة، فيسأل أي الناس أحب إليك فيقول عائشة. وكان عليه الصلاة والسلام يداعب نساءه ويضاحكهن ويسامرهن ويشرب من المكان الذي تشرب منه، ويغتسل معها في إناء واحد، وينام على فخذها ولو كانت حائضا، ويتكئ في حجرها ويقرأ القرآن، وتوفي ورأسه على صدر زوجته عائشة، ويدللها فيرخم اسمها ويقول يا عائش ويقول يا حميراء، والحميراء تصغير إيش؟ حمراء. والحمراء ما معناه في لغة العرب؟ ها، الحميراء إيش معناها في لغة العرب؟ تصغير حمراء. والحمراء في لغة العرب ما هي؟ نعم، إيه؟ في هنا واحد قال شيء، من هو؟ من قال بيضاء؟ أنت أول واحد قلت بيضاء؟ ها؟ الأخ اللي وراك بيض الله وجوهكم، هذا كلام صحيح، الحميراء هي البيضاء، وهذا تصغير حمراء حميراء، تصغير وهذا التصغير هو تصغير شفقة ورحمة ومحبة. طيب أنت يا أخي، أنت عائشة كان عندها أولاد؟ إيش تعرف عن الموضوع هذا؟ عائشة عندها أولاد؟ اللي وراه ما عندها أولاد؟ ما عندها أولاد؟ طب كان لها كنية؟ ما كان لها كنية؟ إيش رأيك؟ كانت تكنى بأم عبد الله مع أنه ما لها ولد. طيب ليش يكنيها أم عبد الله؟ هذا نوع من الحسن المعاملة يعني، والتفاؤل والتعويض النفسي. تعويض النفسي، لو ما له ولد وكنيته كأنك يعني تشعره كأن له ولدا. وكذلك فإنه عليه الصلاة والسلام كان يعرف إذا كانت عائشة غضبة ولا راضية. فالمعيار ما هو المؤشر؟ المؤشر لا وربي محمد، إذا حلفت لا وربي محمد يعرف أنها إيش؟ راضية. لا وربي إبراهيم يعرف أنها فيها. قالت يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك، الاسم بس ولا من جوا العلاقة حميمة. وكذلك فإنه عليه الصلاة والسلام إذا مرضت زوجته رقاها ومسح بيده عليها، وهذا المسح بيده اليمنى يعوذ الأهل ويمسح باليمين. ليش يمسح باليمين؟ من يعرف؟ الذي يعرف يرفع يده. لماذا يمسح باليمنى؟ ها العمود ولا أنت؟ كان يمسح بيده اليمنى تفاؤلا بزوال الوجع، لأنك تمسح كذا ها؟ تمسح تفاؤلا بزوال الوجع كما قال العلماء. ويمينه عليه الصلاة والسلام مباركة، والله يجعل الشفاء في دعائه وفي رقيته عليه الصلاة والسلام، ويقول اللهم رب الناس إذ بالباس اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. ويعاون أهله في تدبير المنزل، يكون في مهنة أهله، يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه، يخيط ثوبه ويخصف نعله ويرقع دلوه، ويساعد زوجته في ركوب الدابة فيثني ركبته لتتخذها صفية درجة سلم تصعد عليها إلى الناقة، يضع ركبته عند البعير حتى تصعد على ركبته إلى البعير. اليوم من التحديات يا إخوان إنه السهر برا البيت، فالزوجة متروكة والزوج مع الشلة، هو لعب بلوت، هو على مباريات وعلى قنوات، هو على كلام فاضي. المهم الزوجة تعيش فراغا عاطفيا، لأن الزوج لاهي مع أصحابه، الزوجة متروكة. وبعدين يقال كيف صار في فساد في البيوت؟ طب أنت يا أيها الزوج لما تخليت عن البيت وتركت البيت وهجرت البيت وخليت الزوجة متروكة معلقة وحيدة استوحشت، طبعا هذا ما هو عذر لها، لو انحرفت هي ستعاقب عند الله ما في شك، وكل أتي يوم القيامة فردة. لكن يعاقب أيضا من المسؤول عن العملية والمتسبب فيها، فكلاهما يعاقبان كلاهما. فمن التحديات اليوم أيها الإخوة والأخوات الغياب الطويل للزوج خارج البيت، وليس والله رايح في طلب العلم ورايح في الدعوة إلى الله، لا، المشكلة أنه في كثير من الأحيان يكون الذهاب في مضيعة الأوقات أو في المعاصي. فإذا أردنا أن نصلح الأحوال لابد أن يعود الزوج إلى موقعه، وبالتالي يعود الأب إلى موقعه أيضا. وكان عليه الصلاة والسلام يهتم بنظافة نفسه أول ما يدخل البيت، هذه من السنن المهجورة، من السنن المهجورة، انتبه معي، سنة مهجورة قليل من يعملها. أول ما يدخل البيت يبدأ بإيش؟ السواك. السواك ليش؟ لأنه الواحد جاي إلى زوجته يمكن رائحة فمه تغيرت بأي سبب، فكان عليه الصلاة والسلام أول ما يدخل البيت يبدأ بالسواك. لماذا؟ لأجل أهله. وهكذا فإنه عليه الصلاة والسلام كان يرجل شعره وينظف نفسه ويحب الطيب ويحرص عليه، وإذا هويت زوجته شيئا لا محذور فيه وفره لها، وكذلك يأذن لها باللهو المباح ويسابقها ويأذن لها بالنظر إلى لعبة حبشية عسكرية بالرماح، وهو عليه الصلاة والسلام يؤنس زوجته، وإذا سافر معها ركب على بعير وهي على بعير بجانبه، يسامرها في الليل ويسمع قصصها ويصبر. إذا عنده قصة طويلة خله تقول قصة طويلة، قصة أم زرع وأبي زرع، عائشة التي أخبرته بها، صح ولا لا؟ قصة طويلة سوالف، ومع ذلك يسمع ويقول كنت لك كأبي زرع لأم زرع، رواه البخاري ومسلم. حتى في قيام الليل كان أحياناً ممكن يتوقف ليؤنسها، يؤانسها. إيش الحاصل اليوم يا أخوان؟ الزوج على الإنترنت، الزوج على الإنترنت، والزوجة أيضاً على الإنترنت، وهو يتكلم مع بنات وهي تتكلم مع شباب. وحصل مرة واحد غازل مرة على الشبكة وكلام، ثم اكتشفوا أنها وزوجته وهذه زوجها. هذه الشبكة والله جابت لنا مصائب كثيرة. ليش؟ لأن فتحت الناس على أشياء ما كانوا واقعين فيها، يعني علاقات محرمة، لا، وإقامة علاقات بزعم التسلية. وبعضهم يدخل على مواقع الزواج يقول أبى أدور على زوجة، وقد جاءت الأبحاث بأن 95% من العلاقات التي تنشأ في مواقع الزواج محرمة، و5% لتنتهي بالزواج. يعني اللي داخلين على مواقع الزواج بس 5% اللي انتهت بالزواج، والباقي كل الحالات 95% علاقات محرمة. ولذلك الإنترنت اليوم أضر بالأسرة كثيراً، لأنه صرف وقت الزوج وصرف وقت الزوجة، وحتى البنات وحتى الشباب والأولاد في الأسرة ليتهم على مواقع إسلامية، على مواقع معرفية، على مواقع طبية، على مواقع هندسية، ليتهم على مواقع تنفع الإسلام والمسلمين، ليتهم على مواقع فيها تحديث لمعلوماتهم الدنيوية، ليتهم على مواقع تفيدهم في تطوير أنفسهم وقدراتهم، ليتهم في مواقع يعني ترفع من مستواهم الكتابي، الخطابي، اللغوي، برمجي، حاسوبي، تصاميم. كثير من المواقع هي مواقع يسموها دردشة. ماذا تفسرون يا إخوان كثرة مواقع الدردشة العربية على الشبكة؟ ناس فاضية وتبغى تشغل وقتها بالترهات، بالكلام، كأن المسألة الآن يعني صارت بس هات نتكلم وهات نتخاطب وهات ندردش. ليش؟ إيش الهدف؟ إيش الموضوع؟ لماذا؟ والله تزجية أوقات، ويحدث من وراء ذلك علاقات محرمة وصور محرمة ومقاطع أفلام محرمة وكلام ساقط تافه. ألهذا خلقتم؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون؟ ولذلك فإنه ينبغي أن يرجع الزوج إلى مسامرة الزوجة، والزوجة إلى تسلية الزوج، بحيث ما نحتاج ولا أصلاً تكون هناك فرصة للذهاب لمواقع الإنترنت لتسجية الأوقات أو اختيار صاحب أو التسلية. تقول أنا طفشانة، زوجي مشغول، إيش أسوي؟ دخلت على الإنترنت. ترى هذه فيها خطورة كبيرة. إذا ما كان المدخول عليه شيئاً مفيداً ومحدوداً فخطير، يعني قضية أنه طفشانة ودخلت على الإنترنت. المصيبة الآن تحدي من تحديات التي تواجه الأسرة المسلمة قضية الإنترنت هذه، التي أذهبت الساعات الطويلة وأثرت على العلاقات الزوجية وفتحت أبواب الشر للطرفين، وحتى الأولاد الفتيات الشباب وقعوا فيها، وصار يحدث في الشبكة اتفاقات على معاصي وتبادل معاصي، صح ولا لا؟ تبادل معاصي واتفاقات على معاصي. طيب ما هو السبب؟ أنه لم يوجد في الأسرة اتباع للدين والشرع وخوف من الله واتباع لمحمد عليه الصلاة والسلام، الذي كان يستقطع من قيام الليل وقتا لمسامرة الزوجة. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى تقول: فإن كنت مستيقظة حدثني، وإلا اضطجع حتى يؤذن بالصلاة. رواه البخاري. يعني هو يخلو بربه، لكن أيضا في كلام مع الزوجة، في كلام في الليل مع الزوجة. أدت عملية الإنترنت وغيرها والجوال إلى تشكيك الأطراف ببعضها، فصارت الزوجة تشك في الزوج. أنت داخل على إيش؟ مين متصل عليك؟ أنت اتصلت على مين؟ إيش هذا الرقم اللي في جوالك؟ في هنا كذا. وهو أيضا نفس العملية، النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يطرق أهله، يعني لا يدخل ليلا فجأة، ولا يدخل إلا غدوة أو عشية، يا صباحا يا بعد الظهر بعد العصر، عشية غير العشاء، العشية غير العشاء، عشية يعني بعد الظهر بعد العصر، أما العشاء في الليل. ما كان يطرق أهله ليلا. ليش؟ لئلا يفهم من دخوله المفاجئ ليلا أنه يريد أن يكشف سترهم، وأنه يريد أن يتأكد إذا في أحد ولا ما في أحد، وأنه يظن بهم سوءا، ولذلك هجم فجأة. ويكره لمن طال سفره أن يأتي امرأته ليلا بغتة، اللهم إلا إذا أخبرها قبل ذلك، قال: أنا الطيارة توصل الساعة 12 في الليل، سأتيكم الساعة الواحدة ليلا. خلاص هم عارفين، عندهم خبر. لكن ما هي العبرة هنا؟ أنه كان لا يتخونهم، لا يتخونهم. المرأة التي تراعي زوجها محمودة ممدوحة، خير نساء ركبن الإبل، صالح نساء قريش، أحناه على ولد في صغره، وأرعاه على زوج في ذات يده. صالح صلاح الدين نساء قريش، لأن عندهن هذه الصفات. أحناه من الشفقة، المرأة الحانية قالوا التي تقيم على أيتامها ولا تتزوج، رعاية لهم، وترعى المال مال الزوج، وتصونه وتحفظه ولا تتلفه ولا تسرف في إنفاقه. هذه المرأة التي تخدم زوجها مثل ما خدمت زوجة الزبير أسماء رضي الله عنها، تحمل النوى من أرض الزبير وتسوس الفرس. وكذلك فإن العلاقة المتبادلة بين الزوجين تقتضي مساعدة في القيام بالأعباء، مثل ما كان علي يساعد فاطمة، وهو الذي تشاور معه في طلب خادم من النبي صلى الله عليه وسلم، فدلهما على ذكر خير من الخادم. ما هو الذكر الذي هو خير من الخادم؟ من يعرفه؟ ها، يسبح الله 33، ويحمد الله 33، ويكبر 34 قبل النوم. هذا الذكر يقوي الجسد ويغني عن الخدم. الآن من التحديات اللي تواجه الأسرة المسلمة قضية الترفيه للطرفين. فصار في مفهوم جديد للترفيه دخل في الأسر، منه أن تقول له مثلا: نبروح أنا وياك على السينما. أيوة هذا حاصل. وإذا سافر يقول: نبغى نسافر في الصيف، ونروح أنا وياك على فين؟ ملاهي، مسارح. طبعا إيش فيها؟ فرق غنائية، اختلاط محرم، وتبرج وسفور. حتى يا جماعة بعض المتاحف الموجودة في بلاد الشرك والكفر، إيش في المتحف؟ أصنام وغيره، صور أحيانا شبه عارية أو عارية، صلبان، أيوة، إيه، إشادة بحضارات الجاهلية اللي الإسلام أصلا مسحها وقضى عليها. طيب فيها يعني من مظاهر الشرك ما يمكن أن يؤثر على نفوس الأولاد. أنت لما تدخل ولدك بعض هذه الأماكن اللي يسموها أثرية، أنتوا تعرفوا يا أخوان من المهازل اللي صارت في الصيف الماضي، إن هناك بيت أثري قصر في تركيا، صوروا فيه مشاهد من المسلسل التركي المدبلج هذا اللي الناس طاروا به. يقولون إن من إعجاب الناس بالمسلسل المدبلج هذا راحوا زرافات ووحدانا لزيارة هذا القصر الأثري هذا اللي صوروا فيه مشاهد من الفيلم أو المسلسل 150 باص في اليوم. سعر التذكرة تبع دخول هذا تبع بيت الفيلم المدبلج المسلسل ثمنها 10 أضعاف سعر تذكرة دخول قصر الخلافة العثمانية. يعني هم سووا قصر الخلافة العثمانية مزار، ادخل اتفرج على تاريخ الدولة العثمانية، لكن سعر التذكرة دخول البيت اللي مثلوا فيه مشاهد من المسلسل هذا اللي فيه ولادة بدون زواج وابن حرام أو بنت حرام بدون زواج وزواج بعد ما يخلفوا، يعني مثل الأوروبيين والغربيين، الولد كبير عمره 10 سنوات وين رايح؟ لابس ومتشيك، يقول رايح أحضر عرس أبوي وأمي. أيوة، لأنه بعد 11 سنة من الزنا والعلاقة المحرمة خطر على بالهم ليش ما يتزوجوا، فيبغوا يسووا حفلة زواج. مين حيحضر في الحفلة؟ ابن الحرام اللي عمره 11 سنة أو 10 سنين جاء يحضر عرس أبوه وأمه، يعني شيء تحفة. هذا الآن يراد أن يطبق علينا ويمشي علينا ونحن نمسك ونمشي في نفس الطريق. يعني كيف هذا يتم؟ مثل هالمسلسلات المدبلجة هذه، المسلسلات هذه هي فيها الفكرة أنه أنت كيف تخلف من غير زواج، كيف تخلف من غير زواج. والله اللي حيخلف من غير زواج هو متخلف، متخلف يعني نمرة واستمارة، لأنه يا أخوان الله حرم اتخاذ الأخدان وغير مسافحات ولا متخذات أخدان. إيش يعني متخذات أخدان؟ أيوة، العشيقة والصديقة والخليلة، وكذلك الخلان المعشوق هذا والصديق. ترويج ثقافة صديق وصديقة وعشيق وعشيقة وخليل وخليلة هو موضوع الأفلام هذه والمسلسلات. ويراد للشباب الجدد والبنات اللي طالعات على الدنيا كما يقولون أن يدخلوا في هذا المسار. أين هذا من علاقة قائمة على الدين؟ رحم الله امرأ قام من الليل فأيقظ أهله فإن أبت نضح في وجه الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل فأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجه الماء. ألم يكن عليه الصلاة والسلام يتفقد أهله؟ يعني في العشر الأواخر يوقظهن للصلاة؟ ألم يكن عليه الصلاة والسلام يخشى على زوجاته ويقول سبحان الله ماذا أنزل من الخزائن، ماذا أنزل من الفتن؟ من يوقظ صواحب الحجرات؟ ما معنى من يوقظ صواحب الحجرات؟ زوجاته، يوقظهن لأي شيء؟ لقيام الليل. كان يرشد النساء للصدقة ويأمر زوجة ابن مسعود أن تتصدق على زوجها وأنه لها أجران، ويثني على الأعمال الصالحة التي تقوم بها بعض الأسر الطيبة، مثل الأسرة التي ضيفت ضيف النبي عليه الصلاة والسلام وقال زوجها لها ماذا عندك؟ قالت ما عندي إلا قوت الصبية، قوت صبياني. قال هيئي طعامك وأصبحي سراجك أو قديه ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاء، فإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج وأريه أن نأكل، نعمل تمثيلية، نعمل تمثيلية كأننا نأكل والسراج مطفأ حتى الضيف يأخذ راحته. وينزل الله في هذه الأسرة الطيبة ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. والنبي عليه الصلاة والسلام يعتني بأسر المصابين، ولما يموت جعفر بن أبي طالب شهيدا في سبيل الله يقتل، يقول عليه الصلاة والسلام ائتيني ببني جعفر. تقول أمهم فأتيته بهم فشمهم وذرفت عيناه، ويأمر بصنع الطعام لهم. ثم إنه عليه الصلاة والسلام يقول أدعو إلي الحلاق، فجيء بالحلاق فحلق رؤوسنا، حلق رؤوس أولاد جعفر الصغار. أنا الآن أسألكم سؤالا، لماذا أمر بحلاقة رؤوس الصبيان الصغار أولاد جعفر القتيل رضي الله عنه؟ خاف عليهم أن يغزو القمل رؤوسهم، لأن أمهم انشغلت بالمصيبة عن تنظيف شعرهم ورؤوسهم، ولذلك حلق. وليس من السنة أنه إذا واحد مات نحلق رؤوس أولاده الصغار، لا، لكن إذا خشي من انشغال الأم عنهم فتحلق رؤوسهم لأجل هذا. ودعا لهم النبي عليه الصلاة والسلام. هل يا أخوان يعني نحن الآن في عالم الأسر المسلمة نقول إنه ينبغي أن تكون الأسرة ما فيها ولا مشكلة؟ في دورات يحطوا لك دورات زواج بلا مشاكل، هذه من أكذب الدورات، لأنه ما في زواج بلا مشاكل. حتى أسر النبي عليه الصلاة والسلام كان فيه مشاكل، ما حصل أن زوجات اجتمعنا عليه يسألنه النفقة وأكثرنا عليه في النفقة، حتى أنه عليه الصلاة والسلام آلى من نسائه شهرا، أما حصل أنه تآمرت امرأتان من زوجاته في قضية العسل وماريا؟ ألم يحصل أن نساء النبي عليه الصلاة والسلام كن حزبين؟ ألم يكن هناك إشكال في قضية مجيء هدايا الناس للنبي عليه الصلاة والسلام في بيت عائشة وكلام ليش بيت عائشة؟ بلى كان فيه، حتى البيت النبوي فيه، لكن ما كانت تطول، ما كانت المشكلات هذه، ما كانت هذه المشكلات تؤدي إلى خراب البيوت، ما كانت هذه المشكلات تؤدي للوقوع في الحرام. سرعة في توبة سريعة وتنتهي القضية بسرعة. حدث مشكلات في العهد النبوي في الصحابة، خولة بن ثعلبة وزوجة أوس بن الصامت، وصارت قضية الظهار ونزلت آيات الظهار، حصل ولا لا؟ وكذلك بين فاطمة وعلي رضي الله عنه، صار مرة يعني زعل وطلع من البيت راح المسجد، حصل مرة. بين بريرة ومغيث صارت قضية، المرأة لا تريد زوجها، يعني ثابت بن قيس وزوجته، حصل خلع مثلا. صار في بعض يعني الأسر في العهد النبوي صار في طلاق، هم بشر يعني بشر، لكن الشاهد أن حكم الشرع كان يمشي على الجميع، كانوا يسيرون بحسب الشريعة، كانوا يسيرون بحسب الشريعة. لكن يا أخوان المشكلة اليوم أنه إذا صارت مشاكل ما نمشي حسب الشرع. خذ أمثلة، أول شيء تفتح الباب وتمشي، يجي أبوها وأخوها يأخذها ويطلع خطفا بدون إذن الزوج بدون علم الزوج، يصير طلاق، يطردها من البيت. يا أخي الله قال لا تخرجوهن من بيوتهن، لو طلقتها عدة الطلاق هذه الطلاق الرجعي عندك في البيت، كيف تطلعها من البيت؟ فالآن المشكلة يعني الفرق أنه في مشاكل في عهد الصحابة وفي مشاكل الآن، لكن في عهد الصحابة كان يمشوا على الشرع لما يصير مشكلة، الآن ناس كثير منهم ما يمشوا على الشرع، ولذلك تخرب الأسرة ويتشرد الأولاد وتصير الكوارث الكبيرة، لأنهم لا يسيرون على الشرع في الخصومات، لا يطبق الشرع في المشكلات العائلية. وبما أن الأسرة تنتج أولادا فإنه ينبغي علينا أن نعرف موقف الإسلام من ثمرة الأسرة ونتيجة الأسرة وهم الأولاد. يعني لما يفرح بالولادة ويبشر بذلك، ولا تكره الأنثى، كراهية الأنثى من الجاهلية، وتأذن في أذنه وتحنكه بتمرة على الحنك من الداخل والخارج وأحلى وأسفل، حلاوة التمر مهمة للمولود، ولما يحلق رأسه ويدهن بالزعفران، ودهن الرأس بالزعفران سنة مهجورة، ولما تذبح العقيقة ويسمى المولود يوم الأول ولا يوم السابع كلاهما سنة، ولما يختار الاسم الحسن. الآن شوف الأسماء، جاله بنتين مساكين والله شيء يكسر الخاطر، رايحة تسجل في المدرسة، واحدة اسمها فوطة والثانية مصفوطة، يعني واحدة قبل التنشيف واحدة بعد التنشيف، هذه فوطة وهذه مصفوطة. اتصل على الخطوط قال له بالله يا أبو احجز لي أنا ومعي أختين ثنتين نساء. قال طيب اسمك كذا كذا، طيب أعطيني اسم المرة الأولى. قال له لحظة، فالموظف استنى، بعدين قال له يا أخي، قال له نعم، قال له أنت معي على الخط، نعم، أعطيني اسم هذه. قالوا لحظة استنى إلين بعدين طلع اسمها لحظة، هي اسمها لحظة. أعطيني اسم الثانية. قال له اسمها فضيحة. قال له طيب، يعني سكت شوي بس قال له بعدين طيب معليش ما في مشكلة هات. قال له اسمها فضيحة. قال له يا أخي كلنا إخوان معليش هات اسمها. قال له هي اسمها فضيحة. يعني هذا كلام؟ هل هذا الشرع والدين؟ لماذا طيب؟ ليش يعني؟ وطبعا قابلهم ناس آخرين يسمي لك نانسي وليندا وإسليندا وميرندا وهوندا، لأنه مفتونين بالغرب. يا جماعة، يعني من حق الولد على الأب أن يحسن تسميته، هذا عنوان الولد، سينادى به في المجامع ويسجل به في المدارس، سيعلن اسمه يوما ما ويكتب ويعلق وينادى به. كيف تسميه اسما سيئا أو اسما غربيا يدل على هزيمة وحب للكفرة؟ اسم أعجمي، ليش ما يكون عندنا اهتمام بالأسماء العربية، الأسماء اللطيفة، الأسماء الجميلة، الأسماء الحسنة؟ والنبي عليه الصلاة والسلام مستعد يضرب مشوار إلى بيت فاطمة ليقبل الحسن ويحمل الحسن والحسين. خلي الواحد يتخذه راحلة في الصلاة كأنه يركب عليه في الصلاة، ويقبلهم ويضمهم ويحملهم على عاتقه ويسيل لعاب الولد عليه، ما يتأفف، بل ربما بال الولد عليه ولا يغضب ويداعبهم. حتى البنت الصغيرة أم خالد يلبسها خميصة ويقول أبلي وأخلقي، وهذا لها تفاؤل بطول العمر، هذا سنة يا أم خالد، سنة بلغة الحبشة يعني حسن جميل، ويقول يا زوينب يا زوينب. زينب بنت أم سلمة، حديث صحيح، قال ابن القيم وقد دخلت عليه صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل فنضح في وجهها فلم يزل ماء الشباب في وجهها حتى كبرت، مج في وجه محمود بن الربيع مجة من دلو وعمره 5 سنين، يقول يا أبا عمير ما فعل النغير؟ كان يسلم عليهم ويمسح على رؤوسهم عليه الصلاة والسلام، وكان يعطي الأطفال الهدايا، وأول الثمر الذي يؤتى به من الشجر يعطيه أصغر ولد عنده في المجلس ويربيهم على ترك الحرام. حتى الولد الصغير يقول للحسن كخ كخ، أما شعرت أننا لا نأكل الصدقة؟ ويذهب لزيارة ابن إبراهيم على مسافة وبعد، وتذرف عيناه عندما نزل به الموت، ويأمر بالعدل في العطية بين الأولاد، ويهتم بالبنات، ويذكر أجر الاهتمام بالبنات، وأن من أحسن إليهن كن له سترا من النار، وكان لا يغالي في مهور بناته، وكان عليه الصلاة والسلام يحث على إكرام الزوجات والأخوات، وينصح الزوجة والبنت، ويقول لبنته زوجة عثمان أكرميه فإنه من أشبه أصحابي بي خلقا. نعود في الختام ونقول هذه الأسرة في الإسلام، لو أننا مشينا بحسب شرع الله والله لسعدنا، ولكن يغفل الرجال ويغفل النساء وتقع المصائب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأن يصلح نياتنا وذرياتنا، وأن يهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، وأن يصلح شأننا وذات بيننا، وأن يتوب علينا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.